هذا الحلف، هذا الحلف كله من النوع اللفظي الذي لا يكفر به صاحبه، ولكن مع الأسف بعض الحالفين بغير الله يقعون في عين الشرك القلبي، وذلك يكون من النوع الذي صورته أن بعض الناس من جهلة المغرقين في الضلال يكون لبعضهم عليه حق فينكره عليه فيحلفه بالله فيحلف كذبا ولا يبالي، فأحلف بالسرودي بطاح الجمال يخدعه لا يحلف كاذبا، ويضطر أحيانا أن يعترف بالحق الذي كان من قبل منكرا له حينما يطلب منه أن يحلف بسرودي أو أمثاله. هذا معناه أن هذا الجاهل يخشى الولي أو الرجل الصالح أن يبتليه ببلوى في بدنه في أهله أكثر مما يخشى الله عز وجل، وهذا شرك عجيب جدا. لا يخاف الله فيحلف به كاذبا، ويخاف عبدا من عباد الله فلا يحلف به كاذبا. إذن هذا النوع من الحالفين بغير الله قد جمع الشركين، الشرك اللفظي والشرك القلبي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.